هو أيضا الرشيد. الرشيد لا أعلمه من أسماء الله، لكنه لا شك أنه من أوصافه، لأن الرشد هو ضد السفه. ودليل ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا إيش؟ فادفعوا إليهم أموالهم، أي رشدا يعني سدادا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.